وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. طيب، فيما يخص مسألة القدر، من يذكر لنا مراتب القدر الأربعة إخوة عندك؟ مراتب القدر الأربعة: مشيئة والكتابة والعلم والخلق. العلم أولا، ثم الكتاب، ثم الإرادة، ثم الخلق. نعم، إرادة يعني الإرادة الكونية، يعني المشيئة. علم فكتب، فكتب فشاء فخلق سبحانه وتعالى. طيب، دليل على كل مرتبة عندك؟ كانت عندك فرصة للمراجعة ولا لا؟ العلم. نعم، يعني العلم، يعني آية تدل على علم الله سبحانه وتعالى: أن تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وغير ذلك من الآيات. طيب، الكتابة، ما المقصود بالكتابة؟ الكتابة في اللوح المحفوظ، وإلا فالتقدير يعني أزلي، الله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. حين خلق القلم قال له اكتب، فجرى بقدر الله عز وجل، أي كتب كل المقادير. حديث الدليل، حديث صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، من يذكره؟ نعم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب، مرتبة المشيئة دليل: نعم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تذكرون إلا أن يشاء الله. مرتبة الخلق: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى. الله عز وجل علم فكتب فشاء فخلق سبحانه وتعالى. طيب، هل أحد يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى؟ لا أحد. طيب، هذا المخلوق هل له مشيئة أو ليست له مشيئة واختيار؟ له مشيئة، ولكن تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب، أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين طائفتين، بين القدرية والجبرية، من يشرح هذا القول عنده؟ أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية الذين ينفون، يقولون بأن العبد مجبر، ينفون مشيئة العبد، ينفون مشيئة العبد، يقولون بأنه مجبر، أي أن الله أجبره على، نعم، ليس له اختيار. طيب، والطائفة الثانية الذين هم ولكن هم القدرية، يقولون بأن القدر، بأن الأمر أمر، أي نعم، العبد هو الذي يخلق، يخلق فعلا. أهل السنة توسطوا، قالوا أثبتوا العبد مشيئة، لكن قالوا مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. طيب، هل سبق في علم الله عز وجل من سيكون من أهل السعادة ومن سيكون من أهل الشقاوة؟ سبق ولا لم يسبق؟ سبق. وهل يقتضي ذلك أن الله عز وجل أجبر خلقه على هذا الفعل؟ لا. طيب، الله عز وجل هل أقام الحجة على عباده؟ بما قامت الحجة؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل منزه عن الظلم سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. طيب، كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: خلق الخلق بعلمه، قدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. فالله عز وجل بكل شيء عليم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، سبق في علمه ما الخلق عاملون، لا يخفى عليه شيء من ذلك. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأعطاهم عقولا يميزون بها بين الحق والباطل، فقامت بذلك حجة الله تبارك وتعالى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكل شيء يجري بتقديره، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء يجري بقدر الله عز وجل، ومشيئته تنفذ، مشيئته أي إرادته الكونية نافذة في جميع الخلق. من يذكر الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ أخونا الإرادة الكونية هي ما شاء الله تقدره لعباده كونا، ويدخل فيه ما يحبه وما لا يحبه. نعم. أما الإرادة الشرعية فهو ما أراده من عباده شرعا، وهو ما أحبه من عباده. نعم. من يذكر كذلك؟ عندك إرادة كونية. أي فرق بينهما، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ خاصة بجميع العباد. مختصة بجميع العباد، ما معنى هذا الكلام؟ بجميع العباد، يدخل فيه ما يرضاه وما لا يرضاه. يدخل فيه ما يرضاه وما لا يرضاه، هذا من الفوارق. نعم. نعم، يعني الإرادة الكونية تنفذ في جميع الخلق، في جميع الخلق. يبقى المصنف هنا قال: ومشيئته تنفذ، مشيئته تنفذ في جميع الخلائق، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، يريد بذلك الإرادة الكونية، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إرادة الكونية نافذة في جميع الخلق، لا يجاوزها بر ولا فاجر، لا يجاوزها بر ولا فاجر، تجري على الجميع. وأما وكذلك الإرادة الكونية لا تشترط فيها المحبة، الإرادة الكونية لا تشترط فيها المحبة، قد يكون هذا الأمر مما يحبه الله عز وجل. وأما الإرادة الشرعية فتكون في من استجاب لدعوة الله تبارك وتعالى ممن أطاعه، وكذلك تشترط فيها المحبة، تشترط فيها المحبة. لذلك ما ذكرت لكم أن العبد الطاعة تجتمع فيه كلا الإرادتين، إرادة الكونية والإرادة الشرعية. وذكرت لكم أن أهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص من خلال هذا التقسيم، فمن الفرق التي ظلت عن منهج أهل السنة والجماعة قالوا: كيف الله عز وجل منزه عن الظلم، وهو الذي يعني يخلق الشر سبحانه وتعالى من الكفر والسحر والشرك وغير ذلك من الأشياء، قالوا: كيف هذا؟ فنزه الله تبارك وتعالى عن هذه الأفعال. والصحيح أن كل واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إلي، وقيني واصرف عني شر ما قضيت. فجعل الشر في المقضي فيه، لا في قضاء الله عز وجل، وإنما أفعاله سبحانه وتعالى كلها خير. فالله عز وجل أفعاله موافقة، لماذا؟ لحكمته سبحانه وتعالى. والله عز وجل منزه عن العبث واللهو والظلم سبحانه وتعالى، فالكل واقع بإرادة الله عز وجل. لكن كما ذكرت لكم نقول: أراده كونا وقدرا، ولم يرده شرعا ودينا، جمعا بين النصوص والأدلة، وأن كل شيء واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. الهداية منها ما تسمى بهداية التوفيق وهداية الدلالة أو الدلالة والإرشاد. والأصل أن من أهل العلم من يذكر أن الهداية على خمسة أقسام، لكن اشتهر ذكر هداية التوفيق وهداية الدلالة، هداية التوفيق وهداية الدلالة. طيب، من يذكر تعريف هداية التوفيق؟ ما المراد بهداية التوفيق؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، ما المراد؟ أجبتني بآية. استطيع أن أجيب. نعم. يعني ما المراد بهداية التوفيق؟ هي الأسباب التي يسرها الله. لا، هذه في التوفيق. هداية التوفيق. يعني لا يهدي إلا رب العباد سبحانه وتعالى، لا يوفق العبد للهداية إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. هداية التوفيق لا يملكها إلا رب العزة سبحانه وتعالى. والدليل من الدليل الذي يذكر على ذلك في شأن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فقد كان حريصا غاية الحرص على إسلامه ومات على ملة عبد المطلب، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له فنهاه رب العزة عن ذلك. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. وأما هداية الدلالة والإرشاد فالمراد بها أن الله عز وجل هدى خلقه وبين لهم طريق الحق وطريق الضلال، وهذه الهداية يملكها الأنبياء والمرسلون وأتباعهم، بمعنى أنهم يدلون الخلق على طريق الله عز وجل من بيان الحق وبيان الباطل. قال تعالى: فهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: وهديناه النجدين، أي طريق الحق وطريق الضلال. فالله عز وجل بيّن لعباده، فهذا المراد بهداية الدلالة والإرشاد. طيب، في قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واضح الكلام؟ يعني هنا الله عز وجل قال، يعني في قوله تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هداية. وفي الآية الأخرى المتقدمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكيف الجمع بين الآيتين؟ الأولى هداية التوفيق والثانية هداية. نعم، بارك الله فيك. حتى في نفس الآية قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هذه هداية ماذا؟ التوفيق. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد. هناك كذلك هداية أخرى تسمى بالهداية العامة، وهي في قول الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهدى جميع الخلائق لما يصلح أحوالهم، يعني هدى الطير كيف يطلب رزقه وكيف يبني عشه وكيف يربي أفراخه، كل هذا من هداية الله عز وجل. هدى النحلة كيف تقطع مسافات طويلة في جمع الرحيق من الأزهار ثم لا تخطئ بيتها، فهذا من هداية الله عز وجل لهذه المخلوقات. فهذه الهداية تسمى بالهداية هداية عامة. وكذلك هداية أهل الجنة إلى الجنة، وكذلك هداية أهل النار إلى النار. لكن اشتهر ذكر هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد بمعنى أن الله عز وجل أرشد عباده لما فيه الخير والصلاح وحذره من طريق الشر والضلال، وهذه يملكها الأنبياء والمرسلون. يوجد فرق بين النبي والرسول ولا لا يوجد فرق؟ يوجد فرق. ما الفرق بينهم؟ النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. طيب، ماذا تقول في قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ فوقع هنا وصف الرسالة في شأن من؟ شأن الرسول وشأن من؟ النبي. فهذا نعم. لكن واحد أمر بتبليغها والآخر لم أمر بتبليغها. لا، إرسال. قال: وما أرسلنا. أرسل. رد هذا القول ابن تيمية. إلا هي مسألة فيها فيها فيها خلاف يعني، لكن أنا أردت أن أسأل يعني من باب ال. في كلاهما مرسل، لكن الرسول يأتي برسالة جديدة والنبي يأتي. نعم، بارك الله فيك. قال مثلا من أهل العلم من قال أن الرسول من أوحي إليه بشريعة جديدة وأرسل إلى قوم مخالفين، فلا بد أن يقع في حقه التكذيب. واضح؟ وقالوا النبي هو من أرسل إلى قوم موافقين وحكم بشريعة من قبله، كأنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام. أن القول بأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه منتقد من حيث الأدلة، يعني منتقد هذا القول. لكن الأقرب إلى الصواب أن يقال أن الرسول من أوحي إليه بشريعة وأرسل إلى قوم مخالفين، وأن النبي من أرسل إلى قوم موافقين وحكم بشريعة من قبله، جمعا بين الأدلة. نعم. لكن شيخ تفضل، عندك انتقاد؟ انتقاداتك. سيدنا عيسى أرسل إلى بني إسرائيل وجاء بشرعنا. اي نعم، أننا قلت يعني طيب رسول، قلنا أرسل الرسول ما أوحي إليه بشريعة وأرسل إلى قوم مخالفين. شريعة جديدة، شريعة جديدة. شريعة جديدة. شريعة جديدة وأرسل إلى قوم مخالفين، لكن هذا ليس مخالفين. في شأن يعني تقصد بني بني شأن بني إسرائيل ورسل إلى نعم عيسى بني إسرائيل في شريعة جديدة. نعم. إذا هي الأقوال كلها قد لا تسلم من انتقاد، أنا إنما نقلت يعني أقوال لأهل العلم، منها القول هذا مشهور عن كثير من أهل العلم، القول الأول والقول هذا الثاني. بنو إسرائيل يعني فيهم يعني لما أرسل معذرة يعني لما أرسل عيسى بن مريم إليهم يعني كما تعلمون أنه متهم بالزنا عندهم ولم يؤمنوا به. عيسى بن مريم عند اليهود يعني يرمون مريم عليه السلام بالزنا وأنها ابن زنا، واضح الكلام؟ لذلك يعني المقولة التي تذكر أن من ذلك أن أمة أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم، من ذلك التوسط في شأن عيسى بن مريم، منهم من غال في شأنه فجعله ابن لله سبحانه وتعالى، غال في أمره، ومنهم من جفى حقه وهم اليهود فاتهموه بالزنا، ولكن أمة الإسلام يؤمنون بأنه عبد من عند الله تبارك وتعالى ومرسل بالرسالة. لذلك ورد في حديث عبادة بن الصامت كما في الصحيحين قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فرموا أمه بالفاحشة ولم يؤمنوا به، لم يؤمنوا به، لذلك أرادوا قتله كما ذكر الله عز وجل في القرآن، واضح الكلام؟ فهم يعني لم يؤمنوا به. لذا ورد في أثر عن ابن عباس يعني ثابت عن ابن عباس في شأن عيسى بن مريم، وأن الله عز وجل أوحى إلى عيسى بن مريم وكلم أصحابه قال: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة، يلقى عليه شبهي حين أرادوا قتله، فألقي الشبه على أحدهم ناموا أخذتهم غفوة، ورفع الله عز وجل حين ذاك عيسى بن مريم إليه سبحانه وتعالى كما قال تعالى: بل رفعه الله إليه. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على علو الله عز وجل على خلقه، فرفع ولما استيقظوا يعني ظنوا أن هذا الرجل الذي ألقي عليه الشبه هو عيسى بن مريم فأخذوه وصلبوه. لذلك في قول الله سبحانه وتعالى قال: وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، يعني شبه عليهم الأمر، ظنوه عيسى بن مريم ولكن ألقي الشبه على أحدهم، ورفع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على نبينا الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون، أي من وفقه الله عز وجل للهداية فهذا من فضله سبحانه وتعالى، ومن ضل عن سواء السبيل فهذا بعدله سبحانه وتعالى، علم الله عز وجل من أحوالهم ذلك. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم، فالجزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله عز وجل قلوبهم، وكلهم يتقلبون في مشيئته سبحانه وتعالى، لا أحد يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. والمراد بذلك المشيئة الكونية بمعنى الإرادة الكونية، بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد سبحانه وتعالى، منزه عن النقص وأن يكون له ضد أو ند يماثله أو يحكم معه في حكمه أو له مشيئة مع الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو خالق كل شيء، يقول للشيء كن فيكون، لا راد لقضائه، إذا أراد الله عز وجل أمرا فلا بد أن ينفذ، ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، ذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، كما تقدم أن القدر سر الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي الحديث في القدر إلا بما وردت به الأدلة. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح، بمعنى أن القدر من دعائم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، من دعائم هذا الدين. فإذا هدم هذا الأساس وهو الإيمان بقدر الله عز وجل، فيكون الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهو من دعائم هذا الدين. فلا بد من الإيمان بقدر الله عز وجل، والتسليم لما ورد في نصوص الشريعة، وعدم الخوض في مثل هذا الباب إلا بما ورد به الدليل. لماذا الله عز وجل أغنى هذا وأفقر هذا؟ لماذا جعل لهذا أبناء ولم يجعل لهذا أبناء؟ لماذا خلق هذا الرجل له أب وأم كذا وكذا؟ ولماذا مثلا هذا أبوه مسلم والآخر كافر؟ وكل هذه الأشياء، لماذا خلق هذا على خلقة مثلا فيه نقص، مثلا من تنقص مثلا يد أو رجل أو غير ذلك من الأشياء؟ كل هذه الأشياء إذا خاض فيها العبد بعقله فإنه يضل والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإنما ينبغي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن أفعال الله عز وجل موافقة لحكمته، بمعنى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أفعاله منزهة عن العبث واللهو سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، كما قال تعالى كل يوم هو في شأن، في شأن يعني يفقر هذا ويغني هذا، يرفع أقوام ويخفض أقوام، يبتلي هذا يعافي هذا، يزيل ملك فلان ويعطي الملك لمن يشاء سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. أيقنا أن كلا من عنده. فهذا فيما يتعلق بمبحث القدر، وهو كما تقدم ذكره الإيمان بمراتب القدر الأربعة، ومعرفة أن القدر عند أهل السنة والجماعة يستدل به أو يحتج به في باب المصائب، ولا يحتج به في باب الذنوب والمعاصي. وكذلك ينبغي الإيمان والتسليم لقدر الله عز وجل، وأن من ثمرات الإيمان بالقدر أولا الإيمان بأن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى، فلا شيء يخرج عن مشيئته. كذلك من ثمرات الإيمان بالقدر الطمأنينة والاستسلام لأمر الله عز وجل. فالإنسان المؤمن مهما أصابه من شيء، ابتلي في شيء، فإنه يعلم أن الله عز وجل قد قدر عليه هذا الأمر قبل أن يخلق بخمسين ألف سنة، فكيف يحزن على هذا الأمر؟ لا يحزن. والواجب في حق العباد الصبر، الواجب في حق العباد الصبر على أقدار الله عز وجل، الصبر على أقداره المؤلمة. ولكن مرتبة الرضا هذه مرتبة ماذا؟ مستحبة، والناس في ذلك درجات، يعني ليس كل الناس يرضى بمعنى الرضا، يعني يحمد الله عز وجل على هذا القدر الذي ابتلي به، لكن الواجب أن يصبر، أن يصبر ولا يتسخط على قدر الله عز وجل. لكن من عباد الله عز وجل تجده فرحا بهذا الابتلاء ومطمئنا به، وهذه درجة أعلى في الإيمان، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل، فلا يزيده ذلك إلا إيمانا وتسليما بالله سبحانه وتسليما لقدر الله عز وجل، لأنه يعلم أن كل شيء في هذا الكون لا يكون إلا بقدره. ظلم الظالم إذا تسلط على عبد فإنما هذا بقدر الله عز وجل، ورفع هذا الظلم عن هذا الإنسان إنما هو بقدر الله عز وجل. كذلك من ثمرات الإيمان بالقدر، إذا علم الإنسان ذلك فإن قلبه يكون معلقا بالله تبارك وتعالى لا بالخلق، لا يدعو ولا يستغيث ولا يتضرع إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن مقادير الأمور بيده سبحانه وتعالى، لا يستطيع هذا المخلوق أن يفعل شيء. فإذا علم ذلك اطمأن واستراح. وأما الذي لا يؤمن بذلك فتجده متضجر وعنده قلق وعنده أرق وغير ذلك من عدم التسليم. لذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا حال المؤمن سواء كان في السراء أو في الضراء، المهم هو في طاعة الله عز وجل يسير على الطريق المستقيم. شيخ، نعم شيخ، حتى الابتلاء لو كان في الدين يرضى فيه؟ ابتلاء في الدين؟ نعم يرضى، يعني ابتلاء في الدين معناتها قصدي الدرجة الثانية الرضا والإخلاص، نعم. أنه يفرح بالابتلاء حتى لو كان في الدين يفرح به. لا يعني في الدين نقول يعني يكون ذلك حاملا له على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ذلك بقدر الله عز وجل. الإنسان لا يفرح بأن ابتلي في دينه بنقص في دينه، أو تقصد هذا الكلام صحيح ولا؟ أي بنقص في دينه، لا، هو ينبغي عليه أن يتدارك، لكن يعلم أن ذلك بقدر الله عز وجل، فيتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. أي نعم، بما كسبت يعني في شأن، لما في قول الله سبحانه وتعالى في واقعة أحد، في واقعة أحد في قول الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. تعرفون أن الصحابة، بعض الصحابة كانوا في غزوة أحد على الجبل، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم مباراحة ذاك المكان، فلما رأوا بوادر النصر وبشائره ورأوا من المسلمين من اشتغل بجمع الغنائم نزلوا من أعلى الجبل، فتفطن لذلك خالد بن الوليد قبل إسلامه فطعن المسلمين في ظهورهم حتى كاد يقتل المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهنا خالفوا أمرا واحدا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الجيش خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فابتلوا بذلك: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، فارين هاربين، ابتلوا ابتلاء شديد حتى كاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل منهم كم؟ سبعون، قتل منهم سبعون. فقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر قتلتم سبعين من صناديد الكفر وأسرتم سبعين، وفي أحد يعني قتل منكم سبعون. فقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. وكذلك يعني ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. واضح الكلام؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وأن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. هنا الحديث حول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإرساله بالرسالة، وأنه خاتم الأنبياء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أو خاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتباه الله عز وجل، بمعنى اصطفاه واختاره وفضله على جميع الخلق، فجعله الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام. وابتداء الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من أركان الإسلام، ومعنى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعنى تحقيق هذه الكلمة طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. قال بهذه الكلمات الأربعة تحقق معنى محمد رسول الله: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. فيما يخص السؤال الأخ في مسألة القدر، الابتلاء في الدين، ويعلم أن ذلك بقدر الله عز وجل، وأن هذا الابتلاء إنما أصابه بسبب نفسه كما تقدم يعني في الآيات، أن هذا الأمر أصابه بسبب تقصيره وتفريطه، فيرضى بقدر الله عز وجل ويكون في ذلك ابتلاء له، يعني وكما تعلم من فوائد الابتلاء قد يكون سببا في توبته ورجوعه الى الله تبارك وتعالى. قد يكون هذا الانسان مثلا اغتر بطاعته، يرى نفسه مثلا مستقيم على الطاعه، محافظ على الصلوات، قوام الليل، صوام، يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن عنده في الاخلاص مثلا غبش، اخلاصه يعني مثلا ليس بمحقق الاخلاص كما ينبغي، يرى في نفسه كبرا او عجبا او غير ذلك من الاشياء، فيبتليه الله سبحانه وتعالى رحمه به، فاذا ابتلاه بهذا الابتلاء الشديد في دينه يكون سببا في رجوعه الى الله تبارك وتعالى وفي تحقيق الاخلاص. اذا كان عاما، اذا كان عاما بمعنى عاما مثل ما يحصل له، اي اذا كان عاما هكذا. وفي الافراد اشكال يعني؟ لا، هذا كما فسرتموه لنا ان هذا في الافراد. نعم. لا، انا اتحدث عن ابتلاء عام، ابتلاء في الدين عام يعم كل المسلمين معنا. نعم. كما مثلا يحصل اليوم ان المسلمين في ضيق وابتلاء واضطهاد وظلم وتشبر على الدين وكذا، كل هذه الامور، هذا الابتلاء يفرح به؟ مثل هذا الابتلاء يفرح به؟ نقول نرضى بقدر الله عز وجل، ولكن ينبغي علينا أن نتوب إلى الله عز وجل. كيف الإنسان يعني يفرح بما يصاب به في دينه، لكن من حيث الرضا يرضى أو يصبر على قدر الله عز وجل على حسب مراتب الناس، ولكن ينبغي التوبة. يعني الذي يصيب الناس الآن بسبب ماذا؟ سؤال، بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ يعني أنا ذكرت لكم واقعة أحد تدبرتموها، بعض الصحابة خالفوا أمرا واحدا، أمر واحد تربية، وقائد الجيش من؟ رسول الله على أرض المعركة. تخيل ذلك، يعني الأمر ليس بهين، يعني موعظة بالغة لمن تدبرها، أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، ومعهم سيد الأولين والآخرين، ومع ذلك ابتلوا ابتلاء شديدا. فكيف حال الأمة؟ حال الأمة اليوم في هذا الزمان بمخالفة أوامر الله عز وجل وتنحيل شريعة الله تبارك وتعالى واستعاضتها بالقوانين، قوانين أهل الكفر وغير ذلك، وبعضهم يرتضيها أفضل من شريعة الله تبارك وتعالى. كل هذه الأشياء أسباب في ابتلاء هذه الأمة بسبب الذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ذلك ورد في حديث في سنن ابن ماجه وحديث حسن حديث ابن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: يا معشر الأنصار، خصال خمس، خصال خمس، وأعوذ بالله أن تدركوهن. فذكر منهن صلى الله عليه وسلم قال: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطر. وكذلك ذكر من بين هذه الخصال قال: وما ظهرت الفاحشة في قوم واستعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل بالأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. أمراض يبتلى بها الناس، مرض كذا مرض كذا، يحير الأطباء في وجود دواء لهذه الأمراض بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الذنوب والمعاصي. لذلك ينبغي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف بحال الأمة الآن وفيها الربا وفيها الزنا وفيها شرب الخمور وفيها ما فيها من الفساد؟ كيف يأتي نصر الله تبارك وتعالى؟ اقرأ في قول الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. شوف اقرأ الآيات: فبظلم من الذين هادوا، بظلم منهم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، تحريم الطيبات، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن أهل الإصلاح وأنتم أهل الفساد، كما ورد في أواخر سورة المطففين في قوله تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فالقرآن إذا قرأت فيه تجد فيه كل شيء، هذا الذي نعيشه بسبب الذنوب والمعاصي، وكذلك التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كذلك يعني يزيد البلاء ويزيد الفساد. لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وسألت إحدى أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، كثرت الذنوب، كثرت المعاصي وهذه الأشياء. ولكن يبشر أهل الإيمان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه، في الهرج يعني في كثرة الفتن والقتل، كهجرة إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يجد في مثل هذه الأحاديث يعني شيئا يتسلى به ويصبر به على طاعة الله عز وجل. وفي مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر يا إخوة، هذه مسألة مهمة جدا، يعني أنا أول المقصرين في هذا الأمر. ليس معنى هذا الكلام أني مثلا أقول لكم أنتم مقصرون أو شيء من ذلك، وإنما يعني الإنسان مخاطب بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. وإن كان من أهل العلم قال أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين، لكن من أهل التحقيق من أهل العلم قال لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل فرد من أمة الإسلام، كل على حسب طاقته، كل على حسب طاقته. وفي هذا الزمان من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إن لم يقم به العلماء وطلبة العلم من يقوم به؟ من يقوم؟ الآن كل الناس نفسي نفسي يرى الفساد بعينيه ولا يحرك ساكنة، ولا يحرك ساكنة. فإذا لم يتحرك طلبة العلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإرشاد الناس والأخذ على أيديهم باللين والرحوة ودعوتهم وغير ذلك من الأشياء، من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر؟ لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستسقوا مروا على من فوقهم، فقال: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، قال: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وهذا مثال ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حال الناس، إذا كان الناس في فساد وأهل الصلاح لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، فإن البلاء إذا نزل يعم الجميع بلا استثناء. والله عز وجل ينجي أهل الصلاح من الذين يصلحون أحوال الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلك في قوله تبارك وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني بمعنى إذا سئلنا بين يدي الله عز وجل أعذرنا، عذرنا أننا نصحنا، أما استجابتهم فهذا ليس شأننا. ذلك الإنسان أمر يعني مهم جدا، هذا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليك، لا بد أن تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر بغير منكر. بمعنى إذا كان إنكار المنكر يترتب عليه منكر أعظم من المنكر الأول فهنا لا يجوز الإنكار، لأن الله عز وجل شرع الإنكار ليحصل بذلك الخير أو تقليل المنكر، إزالة المنكر وتخفيفه. فالإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويتحلى بالأخلاق الحسنة الحميدة ويصبر على أذى الناس، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزل الناس ولا يصبر على أذى المسلمين. طيب إحنا ليش خرجنا تقول صنع الأمر معروف أنه يعلم منك كله خير؟ طيب الإيمان، نعم الإيمان لا حقيقة المسألة مهمة، يعني بصراحة يعني الإنسان الفساد يعني كثيرة، ينبغي يعني التحرك بين الناس بالدعوة إلى الله عز وجل مع الرحمة واللين، مع الرحمة واللين. تفضل. هناك مسألة شيخ صارت يعني مبتدئ. هناك؟ مسألة. نعم. ماشية براءة مبتدئ يوميا المشاهد والمشاهد. أي نعم. فهل من لا ينكرها بقلبه لا يدخل في باب الإيمان؟ ليس لا يعني على اساس تقصد وليس من وراء ذلك مثقال حبة من خردل. لا هو لا يعني نفي الايمان لكمال الايمان، لا انه يعني يحكم عليه بانه يخرج من ملة الاسلام، ولكن الاشياء هذه الاشياء التي نراها وهذه المعاصي التي نراها في الطرقات وغير ذلك منوطة باستطاعة الانسان، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. توجد اشياء لا تستطيع ان تنكرها، لا تستطيع ان تغيرها يعني. اي مو هذا لماذا؟ بسبب الف هذا الامر، بسبب الف هذا الامر. لذلك ورد حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا عودا عودا. قال فايما قلب انكرها نكدت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الصفا الحجر الأملس لا يستقر عليه شيء، مثلا وضعت عليه الماء لا يستقر، تراب لا يستقر، واضح؟ فقال حتى تصير القلوب على قلبين، قلب كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب كالكوز مجخية لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. كالكوز يعني كالكوب مقلوبا على رأسه على عقبه، لا ينكر منكر ولا يعرف معروف، خلاص قلبه أشرب هذه الفتن، ألفها كثرة رؤية هذه المنكرات يألفها الإنسان. لذلك ينبغي استحضار الإنكار بالقلب كما ذكر أخوكم حتى لا يموت القلب. دائما الإنسان ينكر في قلبه ويستغفر الله عز وجل على هذه الأشياء، وأنه لو كان قادراً ومستطيعاً لأزال هذه الأشياء. وأما الأشياء التي يستطيعها الإنسان فلا يعني لا يترك ذلك، لا يترك ذلك، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكراً من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. يعني عجز عن المرتبة الأولى. والصحيح أن كل مسلم مخاطب بذلك، لا أن ذلك يختص مثلا بالسلطان، أن الإنكار يكون باليد للسلطان فقط. فرب الأسرة في بيته سلطان في بيته، قد يكون يعني مثلا إنكار له باليد، ينكر بيده، واضح الكلام؟ فالصحيح أن كل مخاطب بهذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. منهم قال هذا للعلماء، وأما الاستغفار للعامة لا، هذا غير صحيح، مرتبة مرتبة بحسب القدرة والاستطاعة. فمن لم يستطع ذلك فينكر بلسانه، فإذا لم يستطع أن ينكر بلسانه ينكر بقلبه، ينكر بقلبه. شيخ، إذا كان الإنسان خاف على نفسه الفتن يجوز له الهجرة؟ الهجرة بمعنى يعتزل الناس يعني؟ لا، يهاجر إلى بلد آخر يأمن على نفسه. الهجرة يعني مستحبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن أرض تكثر فيها المعاصي إلى أرض تقل فيها المعاصي، هذا مشروع. هذه البلاد مستحبة؟ أشعر كلامي واضح، كلامي واضح، واضح يعني هذا كلام أهل العلم، يعني لا يستحي من ذكره. الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وكذلك تكون من أرض تكثر فيها المعاصي إلى أرض تقل فيها المعاصي، في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم بعد ذلك كمل به 100. فالرجل الذي استفتاه في أمره فقال له ليس له من توبة، فالرجل الآخر الذي أجابه العالم قال له اذهب إلى أرض كذا واترك أرضك فإنها أرض سوء. أرض ماذا؟ سوء. فالإنسان يعني ينظر في حاله، لكن الإنسان إذا صبر على حال الناس وكان يعلم من نفسه أنه يأمن على نفسه من الفتنة ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا يحرم الناس من هذا الخير. كثير من الناس في غفلة، كثير من الناس في غفلة، فإذا ذكرتهم بالله عز وجل يعني رجعوا الحمد لله، يعني واضح فيهم الخير، لكن الغفلة كثيرة والمغريات كثيرة. طيب، تصديقه فيما أخبر، يعني كل ما أخبر به المصطفى عليه الصلاة والسلام نصدق به، نصدق به حتى وإن لم تدركه عقولنا نؤمن بذلك. مثلا في في شأن موسى عليه الصلاة والسلام حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت ذهب إلى موسى وجاءه على هيئة رجل يريد أن يقبض روحه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه عز وجل فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فأرسله مرة أخرى إلى موسى وأخبره أنه ملك الموت، فقال إن الله عز وجل يخيرك يعني بين الحياة والموت، بمعنى أن تضع يدك على متن ثور فما مست يدك من شعر فلك بها عدد سنوات تعيشها. فقال موسى ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. فقال الآن. فقال الآن. فهذا الحديث نصدق به، لا يقول لنا إنسان كيف فعل ذلك موسى وكيف فقد عين الملك وردها الله عز وجل وغير ذلك من الأشياء. الشاهد من الحديث أننا نصدق بكل شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لإيقاننا أنه لا يتكلم إلا بالحق عليه الصلاة والسلام. وكما قالت قريش لعمر بن العاص حين رأته تكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعابت عليه ذلك، فقالوا بشر يعني من البشر يغضب وكذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من في إلا الحق، ما خرج من فمي إلا الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، اجتناب تام لما نهى الله عز وجل عنه. كما ذكر أحدهم قال كتمثيل يعني تقريب لهذا الأمر، قال لو أنك أمرت مثلا شخصا بحمل صخرة من مكان إلى مكان، والصخرة هذه ثقيلة جدا، فأمرته بحملها وهو لا يستطيع، واضح؟ فأتوا منه ما استطعتم، فعل الذي يستطيع لكن عجز، ولكن إذا تركها نهاه عن حملها وعدم حملها إلى مكان آخر فإنه يستطيع ماذا؟ يستطيع ذلك، ترك الأمر. ذلك قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. واجتناب ما عنه نهى وزجر، وهذا التحذير من البدع والأمور المحدثة، تحذير من البدع والأمور المحدثة، وأن تطيعوه تهتدوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى مردود على صاحبه. وكما في حديث العرباض بن سارية وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فكل بدعة ضلالة، وليس في الإسلام بدعة حسنة، ليس في الإسلام بدعة حسنة، وإنما كل البدع حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضلالة، قال وكل بدعة ضلالة. فالبدع كلها محكوم عليها بالضلال، وكلمة كل هذه من الصيغ التي تفيد العموم. وأما ما يرد في ذلك مثلا من ذكر الحديث الذي وعظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم على الصدقة حين جاء قوم مشتابي النمار من شدة الفقر يلبسون جلود النمر، فحثهم على الصدقة وقالهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فجعل أحدهم يأتي بالشيء ثم تتابع الناس فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من سن في الإسلام سنة يعني أميتت بين الناس فأحياها بين الناس فاتبعه الناس على ذلك فله أجرها وأجر من عمل بها. وهذا فهم سلفنا الصالح، فهذا ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وهذا الأثر أخرجه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كل بدعة ضلالة وأرآها الناس حسنة. وكذلك ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام عن ابن المجشون أنه قال: سمعت مالكا يقول كل بدعة ضلالة، سمعت مالكا يقول: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة، من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، ثم قرأ قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وهذا كلام يكتب يعني بماء العيون. إمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى له أقوال يعني بصراحة يعني إذا تتبعها الإنسان أقوال سديدة موافقة للكتاب والسنة، كهذا القول يقول: من زعم أن في الإسلام أو من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وكما ورد في أثر آخر أن رجلا جاء إلى الإمام مالك يسأله فقال له: من أين أحرم؟ يعني هو في المدينة يقول: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة. فقال: إني أريد أن أحرم من القبر. فقال له الإمام مالك: إني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة؟ وإنما هي بضعة أميال أزيدها. فقال: الفتنة أن تظن نفسك سبقت إلى خير لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فانظروا في كلام الإمام رحمه الله تعالى وكيف هدي سلفنا الصالح في التحذير من البدع. وكذلك يعني ما ورد عن ابن مسعود في قصة واقعة رواها الإمام الدارمي رحمه الله تعالى وهي إسنادها حسن، وفيها أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء إلى عبد الله بن مسعود مسرعا، رأى في المسجد أمرا لم يتعود رؤيته، رأى أناسا متحلقين في المسجد وفي كل حلقة رجل يقول لهم: سبحوا مئة، مجدوا مئة، كبروا مئة. فرجع إلى ابن مسعود يسأله وكان أعلم منه، فوجد الناس ينتظرونه يعني عند عتبة الباء، فجلس ينتظر. وهذا من أدب الصحابة وتقديرهم لأهل العلم. بعض الناس يعني مثلا العالم عنده يعني في كل وقت كلما أراد أن يسأل سأله، أو أن يقدم إليه إلى البيت أو شيء ذلك. لا، الناس عندهم أحوال وعندهم يعني أشياء من أحوال المعيشة وغير ذلك، ويعذرون في ذلك. لا أنه يعني بمثلا العالم يعني لابد أن يكون مستجيب يعني على مدار 24 ساعة. توضح الكلام؟ يعني بعض الإخوة، أحد الإخوة حدثني أحد المشايخ الذين جاء إلى تونس، فيعني وضع للشيخ برنامج إذا يعني نظرت فيه يعني حكم بالأعمال الشاقة، يعني من مكان إلى مكان، والسفر 3 ساعات وأربع ساعات، كما يقال من الجنوب إلى الشمال. يعني مش شبيك شيخ راهو عالم، لابد أن يصبر ويتحمل. واضح الكلام؟ لا، الناس لهم طاقة ولهم يعني قد يكون مريض، قد يكون مثلا كذا، قد يكون كذا، فيتأدب. كذلك من الفقه الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم لا يسأل العالم في كل وقت، يتخير، ينظر في حال العالم، يراه يعني مثلا في حال راحة، في حال بشر مثلا، ليست كل مسألة يسأل فيها، كلما جاءت مسألة سأل، لا، يتخير. ابن عباس يعني على ما أذكر مسألة أراد أن يسأل عمر عنها، تقريب ظل سنة أو سنتين يعني يترقب المسألة، يترقب عمر كي يسأله هذه المسألة. فلما سأل عمر رضي الله عنه قال: يعني عندي يعني مدة طويلة يعني أريد أن أسألك لكن ما وجدت فرصة. فقال: ما يمنعك من ذلك؟ فهذا من أدب الصحابة رضي الله عنه مع أهل العلم. فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود فأخبره بذلك. فقال له ابن مسعود: أنا تعمدت أن أذكر بعض الآثار ولم أكتفي بذكر مثلا آيات من القرآن وأحاديث، لأن هذا الفهم هو الفيصل في الخلاف الواقع في الأمة. توضح الكلام يا إخوة؟ قد تذكر آيات وحديث، ممكن يأتي لك بأقوال أحد مثلا المتأخرين وكذا، يقول لك: يوجد من أهل العلم من قسم البدعة إلى 5 أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مثلا مكروهة ومستحبة، وكذا وكذا. لا، هذا التقسيم غير صحيح. الأصل أن البدعة كلها ضلالة. ف ففهم السلف الصالح هو الذي يكون الفيصل عند في هذا النزاع. عندما تجد ابن عمر يقول لك كل بدعة ضلالة وأن رآها الناس حسنا، فهذا فهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يأتي بعد ذلك شخص ويأتي بأدلة ويحاول أن يلتمس مخارج ويقول يوجد بدعة حسنة. لا، كيف توجد بدعة حسنة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة وأن رآها الناس حسنا. وإنما إذا وجدنا بعض النصوص التي قد تحتمل مثلا ترد إلى النصوص المحكمة، لا تجعل يعني دليلا مستقل في المسألة وتترك النصوص الواضحات. واضح الكلام؟ نختم بهذه الواقعة. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: هل لا أخبرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فإني ضامن على الله عز وجل ألا يضيع شيء من حسناتهم. ثم انطلق معه رضي الله عنه، فحين رآهم ابن مسعود ماذا قال لهم؟ قال لهم رضي الله عنه: هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر بعد، وهذه ثيابه لم تبلى بعد. بمعنى يريد بذلك أن العهد قريب، العهد قريب بعهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إما أن تكونوا على ملة هي أهدى من ملة رسول الله، أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة. أناس يذكرون الله عز وجل متحلقين هكذا في المساجد، يحكم عليهم ابن مسعود بهذا الحكم. فقالوا لابن مسعود رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال قولته الشهيرة: كم من مريد للخير لا يصيبه أو لا يصيبه، كم من مريد للخير لا يصيبه، كم من مريد للخير يريد الخير، يقول لك نفعل هذا الشيء عبادة لله عز وجل ويستحسن هذا الأمر، فيقع في البدعة والمخالفة. فلتحقيق هذه الكلمة: تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.